بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جنك أرى كهيكا قرآن جلقبا سورة المؤمنون آتي ورى بواقد الرابو فتو ربنا آتاسسو ربنا جنك نجور عن جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كان يجوران جلقة بسورتنا سورة المؤمنون أكما جلقة بيسات التجر كان مؤمنون جد مخانا وامامته وان مقا كان جلقة بامته مقادا قرآنا كوني إرقودا نساء كلمة ما إسا كيس سجرتون تكا معنا كيس سجرون وامامته warri maana da waamame gabaabaadha suuraan hedduun kalima isa keessa isii keessa jirtuun waamamte jechuun ni danda'ama. Akka suuratul ikhlaas fa'a maana isiin qabdu waamam malee kalima keessa jirtuun waamamte irra guddaan suuraadha. Isiin tuni suura makkatti buute irraayi suwarri makkiyyaa fi madaniyyaan akkuma yeroo hedduu irraa dubbannu wanni godaansa rasuula duratti bu'e makkiyyaa jedhamti. Wanni eega isaan godaanan bu'e ammoo madaniyyaa jedhamti osoo makkattillee buute jenne osoo makkattillee buute. Suuraan tuni suuraa isii dura dabarte suuraa suuratul hajjiin munaasabaa maal walii qabdii yoo ka jedhan taate suuratul hajjii sahihni makkiilleen keessa jira madaniilleen keessa jira jennee dabartine. مناسبة نسي وللرقى بدو سورة الحج آخر إسيك الستي وفعلوا الخير لعلكم تفلحون جيشو دبرتتي وفعلوا الخير لعلكم تفلحون مجمل أجتتي وليك أبامي وفعلوا الخير جرامي دبت مثان وفعلوا الخير لعلكم تفلحون جرامي مجمل أجت دبت مثان أسيت سورة المؤمنون أنتوني تفصيلا أسيت دبت جيشو التي بلفتي مؤمنتوني والرقناتي والرقناتي والرقناتي والرقناتي بل افتي اتيت دبت ججا اكو مثلا جلقب سورة الحج كيستي كافة مرت وان قجيلتو يو كافة ما كيستي كشك تنتاج سورة الحج ويت جلقب نو ربنا كاتا اومانا ما كانت اومي آدم بي اوم الراكاتين نوهم اتشتي مجملت الرحمامي اتيت امو تفسير لي كاتي كانت ارى الدام باسي دبت اتيت آية قد الله مرها آية قد جهدت أكو مثلا سورة لمن كيسا واني وجود خالق إراتي أجيلتو تقوشما إسا إراتي واني كجيلتو واني دبر من ساكا قراتو إسا إراتي كجيلتو هدوتو كيسا تدبتامي هدوتو كيسا تدبتامي أكنان والفقاتي سورة انتون سورة انتون واني سين الرا اجتمالة تاتي تكاهو مال الرا دبت مال فاكيسا جرايو كجنو تاتي جلقبن إسي حقيقة إيمانا دبتو دان جلقب دي حقيقان إيمانا ورمومن توتا أكامي بود نساني هو إيسات تديبئان جيتشودا دبتو رانجل قبض آيان نتون سوران تون وانا جايبا إدرا جلقب إسي تتي ويتا مؤمن توتا ور أكناتي إسان تو ور ملكي تجيتشو دبتو مفهومني مخالفة دا مفهومني إسي قد أفلح المؤمنون ويتجنوا غير مؤمن توتا مفهوم المخالفة هذا مالكنا إميلكو ينججوكن وانسا آخر سورة كيستي سريه من فيد آخر سورة متانا كيستي إنه لا يفلح الكافرون آية رما درتي سورة تنهاية لباب قرى سديتي آية لباب قرى تربة تسلع الرتي مرافقة الرتي إنه لا يفلح الكافرون جهتيان ويتكانا وانا ستي مفهوما دبتا ميكانا اتشتي منطوق من دبتا جيتشونا دوبا جالقام نيسي ويتواور ملكي دا دبتو آخر ريسي دا وان ور هونغو دا دبتا جيتشا اكو مثلا جدو كانت اوما ربين اومي اوما نما وان تو كتما اسا ارتي كجيلشو دن ديتي ربي كينا ارتي كجيلشو وافر ولتأنسي تدبت أفران أكاتا أوما نما إبتئوما مي بأطواره المختلفة وان إن إرد أبريكانا من نطفة إلى علقة ومضغة وخلق آخر ترتيب كانت دي مكانا نودب باتوان دن بيتي ربي كينا إردتي بيكم سربي كينا إردتي كجيلجو أكم سان سنتي أنسيتي أوما سميدان دبتي سنتي أنسيتي روبا سميبوتون دبتي أكم سان سنتي أنسيتي أنعاما في كان وان نتي اتفايدا فواكها في كان هند وان دجيد آبه كان هند نفتب التوان دن بيبتي ربي كينا إردتي قجيل سنبودا إسا سنبياء تيفي واحدو وان قرص إراخو دنو لين وفمت دوبا سورة تنكيسة تيوان نجرو وان تقول ما متي والرابو أبدا الرابو فتربي نهاتاتسو akkana jechuun jalqabde duuba qad aflaha almu'minun dhugaa milkaahe mu'mintoonni jetti mu'mintoonni dhugaa milkaahan jetti awwalan jecha kana wanni afaan arabaa jedhamu afaan arabaa maal jedhanu manni ismun wafiilun waxarfun aayanni duraatuni jecha kana sadeen walitti qabatte jedhan اسم اللين كيسا جرى في اللين كيسا جرى حرف اللين كيسا جرى وان سلافان عربا دبتهمون آية متكتية تنوال اتقابات عن قدين حرفي دا أفلحان فعلي دا المؤمنون عن اسمي دا دوب ربين مؤمنتون ملكاهن جتشودان جالقبي سيف إيمانا ورد كبسون مؤمنتون إيمانا هما منسون ملكاهن جتشودان ودبته دوبا مؤمن تورني ملكاهن ويتجدو مؤمن نسون إيمان نمالي مؤمن جيتشو نماكم إيمان نمالي إيمان التصديق أتلوك أوم سودا إيمان جازمة مرمى تلوك أوم سودا دبرما نهك عربي تكو شمال انجرو جيتشوسا دوبا إيمان أهل السنة والجماعة برتي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان إيماني قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله جتشو كان نمني دنده أفانين جتشو دا نمني دنده جتشو دا أكو مثلا معنى إسابيك شروط أولاغا إسابيك إيغا معنى إسابيك أولاغا إسابيك بودا واعتقاد بالجنان قلب التلو بأمسو ريشارتين إسا اليقين المنافي للشك شرط لا إله إلا الله وأنا فانين جت سني يقين نجناته يقين نسون عمال قلوبات واعتقاد بالجنان وأنا فانين جت سن ومعنا إسابي تسن قلب تلوك أوم سوجت وانسن وعمل بالأركان إيقا سني دلقا دام ملسو دات دلقا ملسو دلقا ملسو لن إيمان الراهي يأتي صلاة صومون كيكوني إيمان الراهي إيمان لكم قلب الرت دبتمو وان المول الرت اللي دبتمو ويتكو بابه ويت إسلام ما ولدت قبامي إيمان كفيسا قراني إسلام ما وان ظاهر ملت ورمالي دوبا ويتكنا شرط لا إله إلا الله كيسا تكو مالي الانقياد انقياد نسوني شرطين معنا لا إله إلا الله تبيت أولاقان لا إله إلا الله جتوكنا الانقياد وان سنجال بوتمو داتي جالا مساكم وان سنجال مساكم سنة كاميري وعمل بالأركان كجنو كان دوبا إيماني أكنا أهل السنة والجماعة درت يزيد بالطاعة أبكى تبادا دلي دون الديما وينقص بالسيانة كتبادي دلي دون مو نيراتا دوبا هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة مؤمنة جتونون مأكمي كربي مؤمن تون ملكاه جرونكوني كأكمي أسيتي جرسفة طوبات دوبات من تفصيلتي بكبراتي حصري فقبو مؤمن تون لقا كان كجدين ربين سورة الأمثال كيسة ودوبات يجر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هيكسني مال جري أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة من ربهم إيش لهم درجات لهم درجات من ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات ومغفرة ورزق كريم جزاء ثانية تكون دوبا مؤمن توت هيتو أسيد إنما ندا تحصريتي مؤمن جتشون نمو مسيف هجناك أفو قوفا كجتشوتي كان قوفا كبيرا حلال لتو مقاو في وامو جتشو دوبا ويتكانا مؤمن توت أسيد الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم إذا ذكر الله يو دبتامي برد ربين دبتامي وجلت قلوبهم خافت قلوبهم قافوا في دبة مال حياجة تورجان ويتبرت ويتدبة مركزها دوبة أتكي ستة أفلالياتي هل إذا ذكر الله ويتربين دبة مكالبين تيتون جيجيرم وهي قفدي ويتعاني ربي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كون إيمان زيادة إنك بيتها صريحة دبة تاجر القرآن إيمان يكم ريفو جنساني يو ayaa nira bisu sirati karame sifi dama imani ka qalbiti dugo omsitulle ziyada yaqin lille sifi dama wanni dalaga da murdiftulle ati tatbiq ni shar'i tanille sifi dama ati way ta qur'an ni sirati karame sifi tullaman sikesati mullatti yo sikesati mullatti alhamdulillah yo mullatin khatarate sajira yatuf be tatani titifti sarralle itudun wa ala rabbihim yatawakkalun rabbu maqafar rat irkatan ibamani ركتني هدمني ونفيت يؤثاني تقلت رب مقف ربي أتفت ونسان تركتني نجو الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا جه مؤمنتون رقا مؤمنتوتا جرسني جدا إذن مؤمنتوتا رقا مؤمنتوتا سنقا كام ربي نراد بتاجر قد أفلح المؤمنون مؤمنتون ملكاهن فالحي جتون أسلتي الشك جان ورسولة دوبا فالله جتونو ورد فقطوان فالله جانيف مالي في إسان تدشيبا كيسي قطر قنا فالله جرماني ومامان جدان أكوان أتين كون مفل ويتا قد أفلح المؤمنون جدان أكوان بك أي سيتي وان برباد دوسان اتجيتي تجيتا بك أي سيتي كراكنا بك أي سيتي دلقا دان بك أي سيتي وان برباد دوسان اتجيتي مؤمن توني ملكان ملكين وان كجيلتو أرغتي وان صداتو جلابهو ربين كان فايت براك يا ستي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز مالك بالله من كيف تولدت قبل تجيتو وان صدا تجلى به لماذا زحزح عن النار اذا درى فجفا وادخل الجنه وان برباد وردت تناول بمال بربادات يا ربي انك تجلى سباز يا ربي تجلى نبات يا ربي يا ربي تجلى نبات يا ربي جنات سياره فضل ما كيت يا ربي نهير نمني بالدرة فجف فمي جنة سنسفامي فقد فاز رقام الكاه جدا ما دي فره وان صدات جلابه وان برباد سن أرغته جيتشا إذن قد أفلح المؤمنون مؤمنتون ملكاهن مؤمن اللي بيني إيمان اللي بيني سفت مؤمنتوتا كنا كم جنانا سفت الذين هم في صلاتهم خاشعون إثانا صلاة إثاني كستي قجب أنساني جدا قلبي وفي قدك أباني قلبي وفي قد شبساني قام وفي اللي إجا وفي اللي حركات وفي اللي قاباني صلاة كيستي خشوع قد أنساني خشوع جتشون وفي قدك أبوتا أصلين خشوع جتشو دا هيئة في النفس هيئة في النفس يظهر منها تواضع وسكون على الجواري وان قلبي كيستي تا إثين عمال قلوباتي خشوعني عمال قلبي دلقا قلبي داتي أكاتا قلبي كي ستي تهيو ونسون إجلال لربي كيتي سون قدس ربي كيتي سون إن قلو وان قرامو سون تأثير سرتي قطي قلبي سون قدي جافتي ملتون سني كامرت ملتا تواضعني سكوني يعني خشوع جتشون مانا سكوناتي اللي بفجرة ظاهر ما نساتو وخشعت الأصوات جتشون أي سكنت الأصوات وهدأت يجا دوبا سكينا سرتي ملتكا أتي إجانتي أتشلالتو التفات اختلاس شيطان أجل الإنسان انقف دقاسا مالي في حركات نرى انت أبت تواضعتو صدى ربي سنتو قلبي تيتر غلبي أكا إجي تيغر برال لالي أكا قلبي تيغر برام بباني ستاس سيجا قلبي اللي الدنيا كيسا ببات تربي سمالي صلاة سن كيسات أكو مثلا إجي تيلي غر برال لالي حركان هر كي كيلي أسي أتن سوچو وجيشو فنافو صحابان ويتسالاتن اللاتي متا إساني قباتي تيوان نجر أموفكان خشوع ثاني الرا سوتشو دبر الرا أكوا مخافيت إرتيت حركة وهم كبنجود كوني حقيقة خشوع أتي تجاهودا حقيقة خشوع أتي تجاهو سرب نوها كن دوبا إتكانا والرسالة كيستي خشوع كبنجود نا والرسالة كيستي خشوع أن كبن ملكا يوم ملكه ونيتشو كن مفهوم المخالفة هذا ملكه ونسو يا رب نو ملكه سيكا خشوع نكوني فردي صلاتات مو مكملات صلاتات يجو كيستي علماء نجي جلما كبن خشوع نكون وهو لب الصلاة لب صلاة أن صلاة ونس لا صلاة كنر لا لم خشوعات صلاة كيستي قوت أكما رسول صلى الله عليه وسلم نوهما صلاة كنر نمتج وام بكمل هما نرغت يعني إلا ما عقل منها إتي كنر وام بكمل ويتفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن لي صلاة كنر نما عشري إسي تنقل الجرجان هارك قرنيسو إسي هارك سغليسو هارك سديسو أكنا جتو مالي قدري خشوعك إتي كنان قدري صلاة كنر كيستي أتي وان قرام بيتي قلبي دامبير جراتي جتون أجرين كي بدتا جتا صلاة كاملة صلاة إقامة وان جتا مكانا سلام نکه روحی کباده لامشو تاور ارده آباتون یو قلبی دنبیر جراته خشوع دنبیر جراته قلبین ته صدانان قلبین ته گچابنان آم نکه لیه گچل اسیسان گچل اسیسان دوب مکملات صلاتاتیمو وان صلات فضلی بی تینگود تسنیمو وان درکم صلات که ستی برباچی سجنان علمانی هدون فراید صلات ارالا قاون dirka majan salata ke setti khushu' aqabatu namtija dirka majan atahu dirka majura walin huda mutalaba ke sani ba hajadan akana je chumali akuma gode sanittiyo ka salatu taate khushu' nisare sadarka inni qalbi nisajabte wallaba yu akasumati salate salata kanan sala newan je damun hinkabu qadaba siwan je damun hinkabu qadrin isa akuma rasul je dan san yu kanis fi dangale yo rabbi sago de harka la margate yo harki to ko rafi harka la margate yo ka nisbi dargate ha go margate ha arga to male ajri to gadi tikka ta male salan uhuda tanjala ni baha je cura jani garu hedun warriaka qurtubi da fa war tafsirul munir fa kunnin asahhi naqala ulama khushu'ni fardun min fara'id salah je cuhe irati de man barakallahu fikum kuni wa jajabatu war baci sakaiset صفة دراتي فاكر صلاة كيستي والرخشوع قابو مؤمن توني ملقاهسون يا ربي سانتان تاسس إني لما تاهو والذين هم عن اللغو معرضون إسانوا أمس غرقلن ما لرى غرقلن عن اللغو تقرى غرقلن لغو يجتون أفان رباتي كل ما لا فائدة فيه من قول أو فعل دلغا إرى هم بؤانك ابن مران جدن لغو مجرى مون بؤانك ابن مرتي أصلي نساء أكبان أبو الفاء فاجرتي أصلي نساء ما لا فائدة به من الأقوال والأفعال ويشمل الشرك والمعاصي تفسير لغو إذا كانت إرى بكمالة المكثير فقال لي كانوا مجد ما لي في قبرك أبي حاجة كوتي تلجتو غبر راقبه اعلان وان بدا دمالي الشرك بالله ربي تواهل غدوت الربدا سنر راكاسه اتشر وما زياجه دممران ديبسه وان بواسين كمن فائده وان كيف سنجر فائدان دنيا كيف سنجر فائدان اخره كيف سنجر وان دبتت هنا وان دليت هنا وان فائدان قبل مرتي لغوي جدما دوب مؤمن تون الرفار فما جركون والذين هم عن اللغو معرضون وان فايدان قبن خند الرغر غلن وإذا مروا باللغو مروا كراما ومتك بجارات هنيت وانا كثير جسانية جلال تجيجو وان جسانية جلال تومي دوب ويتخانا انا فتي الرمال كي تجرى لغوي كنا ما لسنت فكاتا وان زمان اما دي مخانا كيستي ما لينو سوفسر تي فكاتا وان نكون لغوي نرى نمني غرين نما مران جنو غرو مر سوجد ان ارى فكاتي دبين اخبار جالة امامي اخبار ما تلفزيونا كانت آيات ما جالة امامر اما تكون ان امالالتا احيانا نمني جارين ساعه افوري اول يوميا كلالو تجرا غرا ساعه جهنم لالو تجرا ني اخبارهم على الهاجه نون برانجيرتو خلي المسلسلات خلي يعني وان معنا وهين قبل ما الناس كيف سالال انت كلام امتي مي اخبار ملال تكنا دغادا اني اخبار حرام انجد تلفزيون الليل علينا الليل انجدو ولكن وني سنين انجدو مي والرمان جلديمتو نمني ندغه مي حسوكي كان نمني دغه نمم ما اخبار كان جلديمتو وقاك ود وقادي دم هذا جلديمتو كان ابو انا تديبت ماين illa gila wakal akas jedan me sun akas jede hagas du e male faidan ati dunia irra argatte faidan dunia fatir ragalten faidan ati akhirah egatu taatir ragalten ma hiya raja nafsaka ya akhil karim ya bulaytifiya ya bulaytifiya lubuti raja ime wanni ati buanati radebiten buanati musalsala radebiten buanati akhbara radebiten buanati majalla dadda qara'u radebiten buanati riyala lamalama ngujarra jarida bitte qara'u rati debiten ma huwa yo buan jirati buan sun hagam bua namharkis kanafu mu'min ton jala du barabbin kenna sitti wan aqwala fi afwala buana man kabne دلغا اسانيتي متيتام برتي وقتين غالي جج مومنتو تبرتي وقتين اسانيكوني ذهب اتى ذهبات تلالم وقتين تك اساني را دبرون هيا من جج وقتي تك وان بو اساني قمت اما وان دنيت بو اساني قبو تكوا اخرت بو اساني قبو يودل غمله يرون تك اساني را دبرو ان هيا مومنتو ني دو باجج يا رب بركاتي يا رب نتاجي ثانيت ان سيفت صدف هذا والذين هم للزكاه فاعلون اما اسمو من توت الوجاجون ورزك الله دلغان سنجد ورزك الله كنتان زكاه الله كنتان زكاه انسان كنتان كوني فاعلون ورزك الله دلغان سنجد جون كوني معنا مؤدون كجس سنجدودا زكاه كان مالت اتفدامي ويتجدان زكاه كان معنا لمت اتفدامي جدان معنا لما toko zakaa jechuun lubbu mufi qulqulleessu qad aflaha man zakkaaha waqad khaaba man dassaaha kaachii kuni tazkiyaa nafsiiti kun lubbuu tana qulqulleessuudha danasa shirkiitii fi waan mararraa isii qulqulleessuudha asitti lizakaati faa'iluun jechuun kun tazkiyaa lubbuu isaanii ka waan himmalle mararraa qulqulleessan jechuudha takka kun ammoo zaka mabeekamaa horii isaanii irraa ka kennatan jechuudha تفسير ركن الامان والبر تهيته لذي مدندهما هذا ابن كثير فأ الهدون لما زكى ما الدنيا هري الرابا سنجد بكتو جرا تفسير لكتو جرا كتاب نيتنا ركاكب دنيل لكون ولا تشو جرا والذين هم لتطهير أنفسهم من الرذائل وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون جرا لكتو فسره جرا كتابي لكتو فسره مي والرقرين كما لك نفس يقول كل لسوساني آيان مكيا دا زكا مكا تنبو دا جود آن اللي سيقبون نمال آيان مكيا دا جن آيان آيات مكا تبو دا جن آيان دوغا آيات مكا تبو دا زكا واجبته همان جرتو فضلي همان جرتي وان مدينة تبو نساب نسي اكنا وان اكنا اروان اكنا تبايا وان اكنا اروان اكنا تبايا كن ناجة مدينة تبو فضلي زكا فضلي قباتون مكه متبو اي جوران ارا جوابا كان الله بارك الله فيكم دوبا معنى زكاه دا يرهدون لما زكا ما هوري الربا تم بكمت فسران لچو معنى لچو صحيحهم اتي لچو سر ربا كيسا اي مؤمنات لبوتي وان فوقت ارا وان قد انت ارا كل كل ليس ربا كيسا هوري كيت زكاه كسبابته وثق سن ارا كل كل ليس ربا كيسا اياني لچيفون كيتي يجو سنتي أنسي والذين هم لفروجهم حافظون أما اسم من توتا لقاجة جون ورى فرجي إساني تيفتني جدك أما سالاسا ورى تيفتني حرامك إسانبو ورى ورى تيفتني إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم بك لما تيوتاتي مالي جدك إلا على أزواجهم نيتدى نساني إرى تيوتاتي مالي دبر تيفوتني نكاح شرعي دان أفجلك أبن إرى تيوتاتي مالي او ما ملكت ايمانهم تكوان هرك اساني هن اورفته غبروت اساني الرتيوت اتملي فانهم غير ملومين اسانسون غير ملومين جتون هن اله تمن سنرت لمان كنرت اله تمن لمانكم دبرتي نكاح شرعي الركبني في غبروتا هنورفتن كيستهن على تمن مفهوم المخالفه هذا وان سنين على جروكيستني على تمن جو كانان على وان جوتيو كدكن ساتي كرامه لدان ني على تمن ورفوض نبقى ان سوره النساء كيستي ايات تقريبا نما كشن ولت انتين وهذه تجري ولا تنكحوا ما نحكى اباؤكم جتو الركافته حرمت عليكم امهاتكم جتو الرهق والمحسنات جتو غوتي نما كشن كفودو سان ثاني اجت دبته جرتي حديث الركايتي دامي الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها جدو هبو سيتي في جدو ادا شي تقرا ابات تقرا هذا ولتك ابون انتهو جيتو اذا تيكو رفوربا واني اكيد دبتمو محرمات جدامي واني دبتمو جيتو وإذا كان واني كان كيس وان حرام اكيدو دبتمي تحرام جيتون إرها سوام اكيد هو اتفرجي تي سوق ابدا قام كيتي سوق ابدا حرام كيسبو إرها تي سوق ابدا ومال مالي نيتي تيتا نكاح شرعي إرها قبدو فيه يو غبرو نخجرات ساتي غبرو تملكت هن اورفتيو ساتي ملئ انتهو ججو الآن تانا أكفو تاتي تيوانسي هيا ومدبرتي في اتدرى دبرتي ميتا دبرتي أفوري دبرتي شانيسو يوفو تلي دانقا دبرتي بكشارين سنجاري بلا دبرتي يو تا نكاح ملئ تبراتي دين تلي دانقا دبرتي دانقا دبرتي يو تربين حراما قولي اتشتي دبرتي سانتي دبرتي اللي دانقا دبرتي kanafu atarra dubartima furtu fejira sila gabron ninjirtu yo gabron ninjina te gabronni ato dankabutu sun haga ati dandete mallakatte gabrota yotati walakin dubartin fudun kasi hayyamamu afurqahu duba sitti famani bitaga wara adalik namni sanin achitti barbadi famani taga shay'an kaina wara adalik wan kanan ala namni barbadi kasitti dubatami wa me ta gotu malama أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم دبرتي نيتي ثانيتي في وانان دور فتاني كانان ألت نمني بربادي فأولئك هم العادون ور أكسيسون هم العادون أي المعتدون ور بك ربي نتتآبت آجئين تركان فتي حلال بير تري حرامت سيني جيجو ور حلال بير دبري حرامت سيني جيجو دوبا ازواج نلن ادن تيغدا ميكا ازواج في عاميدا دليل براتين خصفنا يجو دليل براتين افرته دتي دي في ملئتي الا على ازواجهم مجد او ما ملكت ايمانهم من اكو مجد نشاني مفتوحه زون وان ادي هان طرفت سركون قبو دوبا ايتا كان كيستي فمن ابتغى وراء ذلك جتو كان علماءني متعلن حرام جتو رتي كاجيل كيتي كونيل ورا ذلك اكو مثلا استمناء وان نجد امولن سحاق وان نجد امولن ايات مثلا حراما استمناء جتون حركان بشان في الرباسو ده حركه كيتين بشان في الرباسو بشان من يجر مخن في الرباسو ان سحاق جتون دبرتي لمان وفي ولدتي تبتي بشان في الرباسو ده دبرتي لمان اكسلا دي راب دبرتي ولدتي ولدتي استي جتو دوبا كونيل مرتينو فمن ابتغى وراء ذلك جتو كان جلسينا ربين كبق آسيسي كمومنتون اتنابتا مالي في مالي أزواجا في ماء نيتي نكاح الرقبة نيهي دبروت دبرونا الرنجر وانها سيدنو فنجر طيب دوبرتي ساني باتنابتو دوبرتين أفر حق أفوري تتربين سابق آسيسي شرطي عدلي قدوتي في isi walkitte suti fi minita da be dande tika ba te yoka walkitte suta te sharin sa baka shi ga furi fit kanan alatti mutallen mutan haga ballamati fudu jiya to ko tahina jiya lama tahina jiya sadi tahina wagayu tahina jiga de chi on kuni haram sharin rabbin baka shi ni kuni len kanan ala wara adalik warawan kanan ala jiro barba de rabbin مال جدين ملعادون وردانك دبريدان وسن ربي جابتي تركان فدي يجو علماني قرين هم بقعة جد انهو بشان هركان في الرباسون هم بقعة جد شايو دفهو اكما فضلات بلا فراباتون بقاو فسدي ونجدامو ادني دي فراباتون نبقا كوبا حجاما ونجدامو حجاما فراباتون نبقا اكو مثلا كان لي بشان فاتي داكي تولتي قبامي يو كان نمتتي دي حاجه متاتي فراباتون نتها يو جدان كوني مقابل نفسي تتلوفي قياس فاسد الاعتبار جانين علماء عندما تقول لك كتابا جارك تأكيد قياس قياسني استمناء حجامة في فسد إرد قياس قدون سيني قلامي استمناء بشان أركان في الراباسون كوني أكما كوبا عنديك وفي الراباسو دي أكما إدى عنديك وفي الراباسو دي جلني قياس قدون قياس فاسد الاعتبار قياس العالم قبل ما لي في آياتها والتي بوية صريح آياتها والتي بوية كان اذا رجعتم ابو البيان حتى غارتي بنيته اذا دبر بارك الله فيكم فنافو اياني كان رت لي غير شيء تجاه اكو مثلا امس ابن العربي ابان كتابة ورى مالكي داكوني اياني تون آيان نسيب دبتان تتون آياتون نسيب دبتان تصفات مؤمن توتا كي ستي تدبتان تتون مرتنو ديراف دبرتي ولين دبتة جد آياتا نمالي سبيه لهذه النقطة أيضا آيان نمرتي آيان نسيب دبتان الذين هم في صلاتهم خاشعون جد كتو يتدبت اللي دير اللي دبرتي اللي ولمان دبتة وإذا مزان اللغو معرضون جد اللي دير دبرتي اللي ولمان قبضي دبتة أكو مثلا زكاة ويتدبت اللي والمتك قبضي دبت هاته أسدك آيان نبقى قبروت فود نبقى جدت ديرقف دبت ديرقف دبت إنك جدت آيان نتون إلا على أزواجهم جده حتى فروجته ساجدتوكنا آية برات دبت ملي كيسي آية برات دبت ملي آيان نكون ديرم دبت جد آيان لما ولت عانتتون ما لي هدفني إنك أنا جدو تكفى دبرتي وتدبت إلا على أزواجهم جدا إلا فروج تيسو نسير عليه واجبا ويحفظنا فروجهن نجد شرر بكبرات تلو فجرة كن نسي دفعان ركا ننقبن إني أسيتك دبت ميكون إير قفى دبت مي سياق النساء إلا على أزواجهم جدا كان أفجت إير قفى دبت مي جدا لما تا إسين إجماعا قبرك بتتي قبرك سنو فتي دلجيسون دنديتو يوغا بريتبيتات يوغا بريتبيتات ونسي في اللي نتا ولكن أكا كثيرا ويسا قبرتي بتاتي يسي وجرفو دندهو يسين قبرتشيو بتاتي ولي رفو دنده في إجمعان كنو وليك العلماء كلافة وان قبومتي مثلا كلافة قبومتي وان كان تهيب دبرتين كيسان سنتو آياتكنا كيسا هنجرتو بكا قبروتا بتاتني قبروتا تفايدتو كان كيساتي يسين كيسا هنجرتو يا بارك الله فيكم طيب اما صوم ملكات ايمانهم جتشو هنا كيستي بكبرات علمانك هدو الرادبتا ربنا آيات سورة النساء كيستي قبولي يلما ولتقبون روغي من روغين وان تجمعوا بين الأختين قبولي يلما ولتقبون هنته يلاكت قبولي يلما ننكت روغي سنتاني سيلان نكاحا ولتقبون روغامو نكاحا فودن ستي ولتقبون روغامو بتتتو بتاني اللي ولتقبون لين روغامو آيان نعمي رجلان آيان نعجي عمي رجلان تبتتني في تا نكاحا ولتقبون لين هنساتو بولي يلا مولتقبوني طيب آيان نتنهو إلا ما ملكت ايمانكم وان هرك كيستان هن قرفت مالي جتي وان هركس سنان غرفت ملك اليمين يوت هنتا ابلي تلتا في جوكني عثمان غاغدني جنان جدان حرمتها ايه وحللتها ايه جدي ايه نتا حرام غوتي ايه نتا حرام غوتي دوبا كمتي دلغا مجان كوني علماء درتي aka gaba kam no birati kalimata tititi kinu kana miti akkamitti wal birata rajetun jadala tu ammi wan tajma'u bayna al-ukhtayn illa amida إلا ما ملكت إيمانكم جئت لهم بمعنى إلا من ملكت إيمانكم نمهرك كيسان رو فتمال جودا كن لين عاميدا إذا تعارض العامان عامل لما يوم والأه يو كوالله فكاتي كوالله فكاتي فيما يبدو للناس وأن ما مولا تكاتي ربي براتي ربي والله تنجرتو كلام ربي تولندو نما براتي يو كوالله فكاتي أكمل تولدر دبرساني ويتجران أبانا دوا البيان حقا وشني ولدت عن سني دبتاني آية سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين تمقدمي تنتدر دبراجان ما لي في آية سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين وانفوض حرامته تنسيسا اتكاجلت دبتاجرتي آية نسيفة ديلا دبتاجرتي تايتيكا جيلتي دبتوتو تفاديرا دبتورا جالا تاكا جدان اكو مثلا آيان سورة النساء حرام جتشو لدبت وان حرام جتشو دبتو في وان حلال جتشون الرافؤتهم سريحة كانتهم يو والده كران سلامات اقرام قرور حرام جرد مقدم جان حرام جرد مقدم ري حرام نسي غافتيس قريو ديفتل لي حتى متانو فور يو ديفتل لي وانا تغاف تم تنقبت يسي فور يو ديفتل لي وانا تغاف تم تنقبت يو ولي تغابون حرام تيفو تي مو تغاف تم يو كحرام جدو في كحرام مت جرو والله كحرام تهوت دور دبر جدان اكو بسان اماس عامين عموم وفي الرت هفيفي عامين خاسين اتسيني وإرى شرف من كتكاه ما تكاه إرى شرف من سنتو مقدميا أكاميتي ويتجنو أسيتي ما ملكت إيمانكم جتشوك أنا كيستي أبليتي خوصيسا ولتي قبون انتهو بنص القرآن بتتي أبليتي خوصيسا تفتا ولتي بتتون انتهو جان بنص القرآن لما تا موطوعة الأب ولا تنكهوا ما نكح آباؤكم جلامي فأبان إساء وللرف نكاح رتي وللرف ملك اليمين ولدتك أبتون إجماعا انتهوا جلام كل اللي انخساخ السفامة إذن ما ملكت يأتي عمي ما ملكت جلوكانا دخله التخصيص وان إرى وان غريك السابات اتتيني جلام وان تجمعوا بين الاختين هما يتنسين جلان ويتكنا عام منهم خصف مني في وان كي سوابات يتنسين مني في كوا يتنسين ان ويتولى به كم دور دبرا ويتجلان وان تجمعوا بين الاختين دور دبرا نكاحان اللي أبلي لما ولدتك أبو ننتهو ملك اليمينين اللي أبلي لما ولدتك أبو ننتهو وادهامي ها؟ والذين هم لأمانات واحدهم راعون أما اللي مؤمن توتا رقاجتون إسانا وان أمانا إساني اللي تيسان أهدي إساني اللي ورتيسان ساني جدا واحدهم راعون أمانا كتيسان جتون كني والذين هم لأماناتهم جتون كن أمانان تكاليف شرعية وان شرعان سر كيت توحيد الراكاسي عبادة في معاملة مرا نقبت جلان أكما سوى وديعا وان سبرك يمل نقبت جلان أمانا فأهدي بكتوك دبتي أم أمانا فأهدين كوني أمومتي وان تربيتي في وان تنمال ويتأدام بات كل نقبت جلان انتبهوا لهذا أمانا في أهدين وان حق ربيتي في حق مخلوق جدتي أمانا تهيتك أهدي تهيلي مروم قبتي أويت والبرا رفتي أمانا تكاليف شرعية وان قرد جدوك جدو ربي وان شرعين سر ركاه قوتة دلقو اكو مثلا وان نمن سبرا كاية امانا سن قوتة قلشو ارس دبتم اهدين امو وان اكا قد اقوتة وفي وفقف تيفت عقودة جدوك جدو نماتت عقدي قوتة تولي قلتن تكا وعودة وان نما فاكسي قوتة جتة بارلم تكن رس دبتم ديان اهدين هادين كان رسد بطن دويتا والبرادو في أكانتي أدان كابا ما جان إذن أمانان التكاليف الشرعية والودائع وان ودياتي بتكاليف شرعيه رت دبتما اكما كان احدين وانا كنذري وانا عقودا في وعودا وان ما بلما قدن رت دبتما جان كان التي سنجد وان جدو ثاني دجدو ربي لنتي سن وان جدو ثاني دجدو ما لنتي سنجد ولي غلطي فكوتشا ساتو ان رسنري علاما منافق ما دي اذا وعد اخلف علاما منافقا يو بلما ما غدي هنديكا دوبا سنتي انسي والذين هم على صلواتهم يحافظون اما ليس انا وان صلاه وان ثاني رتتي فمن ثاني جدا مؤمن تو ترباجچون جل قبر دت لي ور صلاه كيستي قلبي بچفتني جدي صلاه دوبتي amma le bakasila asitti tige sutille warra sarata ratti tifamanjede momintoni salata le waqti isi irratti irratti tifamani salatani waita salatani le khushuan arkan isi gutani wajibata gutani sunana gutani amma khushu'a qalbi qabdun salatani sifakkana kana yo qabatte milkoite yo sifakkasi kan qabanne taate takka hanqo ke satti yo qabatte وفبدتي وفولاني بكتوبة جرتا جيشا أولئك هم الوارثون ورقسيسون هم الوارثون إسان مجد والردال والردال إسان ممال آل يا ربكين الذين يرسون الفردوس والفردوسان آل إسان مجد إسان مقفة كوان جيشوتي وهم فيها خالدون إسان كنا اتكيستي أبدتهن اتكيستي أبدتهن هم فيها خالدون هم فيها خالدون إسان سن فيها فردوسي سن كيستي خالدون أرمكا جنة تاتي جيشو تتفير أمير ستاني سقود جامكا كان فردوسي جيشون مكادا لقا بكث العليا للجنة مكا سدرقا غر الآنوتي غر قبا جنة كيسا الآنوتانين فردوسي جرانكما حديث كيستو لفجرو يو كدتان فردوس الأعلى كدا فإنه أوسط الجنة والكتا جنتاتي وعلى الجنة قرر جنتاتي اللي ومنها تفجر أنهار الجنة لقين جنتها اللي أشراب الكتية الرسول صلى الله عليه وسلم دوبا يتتنى فردوس جيشون مقايسات فردوس الأعلى دات آلني فردوس الأعلى سن كيسة أمس يوم جراتا كيسة بحني جدا دوبا كان جيشون هنت آلا جيشون كوني مالي ويتجران إسانمان حق أبوداتو كان جيشو تفسروا لن نجرا تعالون كن أكو موان تعالن نمتكي ربين حق إسا أبودي حق أبوداتا جنة سن اللي حق أبوداتا جيشو تلي فسرامي تكا وارثون جيشو كن آية هدو كي ستي دوف جرا حديث برا كي ستي كدوف نمني تقل نون تان يو منزل جنة اللي منزل عذاب اللي إسا تهم اللي جيشو تجرا نمني مرتنو من جنة اللي نكبا يبدا اللي نكبا يو آخرة ختمين سبدي ور إبداته خجنة بقين جنة دران قبسن إنو تسدالة ورما جنة أرغت خانت دالة ور جنة دبسن رب جنة ندرسيسيني ور جنة دبسن كفري داف شركي داف ور جنة دبسن ور جنة أرغت كن هن آلني خاناف جيجهم الوارثون ور جديف وان ور سلا أسوك أجيلني أرغت دبسن إسان إرادة لنججورا في كجيلني إيمان كباتوران إرادة لنججورا في جاني آيان هكا سيدتي صفة مومنتو تاتي صفة كان نمني كابو غمدي نمني صفات سيدو بطميتان انقابني ألحيك نفسك وأدرك نفسك لبوتي ركا بربنا ودك ومرتهم ولقد خلقنا الإنسان جل أسيدت عنسي أما جملة براي رتي ما تنساجرا بما براي جل قبيتي وسيدت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين قدرة إسارة وانك جيلتو تقوم ربي رتي وانك جيلتو إلما نما كان أمنا جدا من سلالة من طين جيجون لقاتو لق الراتات الراء أمنا جدا وان لقه كيسا لقه فمجد جاسل أسلين سلالة جيجون وانا جيكي ساباتني شونفا إسي الراء أمنا جدا شونفا بي الراتات الراء أمنا جدا بي يجيتو شونفا بي يجيتو الراتات جيجا وانا جيكي ساج أمفمي خلاصة كيسا لقه فم كيسابا فميجتو رجان كان اينن الرؤوم ربين آدمين الرؤوم ثم جعلناه نطفة ايقساني امو اوما نما ويتا نمر جلقا من اوما نما نمر ويتا كرسيسو يسا جلقا منو ثم جعلناه نطفة إيغنا إسسان نقوني نطفة أبي بشان نقوني في قرار مكين جتون قرار جتون بكاكيس سيد نقوبتو مكين جتون كاكيس سامباني عن جفتيك أجي كيسا تاوتو بكا مجايا يجا بكا مجايا بكا غاري بكا اتقطاء بكا مجايا سن كيسا تقوني جدا قرار مكين جتون رحمة إن كيسا قوبتو سانيكا رحمة إن كيسا قوبتو ساني بكا قبسوما بكا مجايا إساف مجايو كا نطفة سنيف تهججو ثم خلقنا النطفة علاقة إيجا سنيف أبي بشاني تما تشتي بوفني جنسان علاقة قونا جن علاقة جتون دي بيتي تالا فخلقنا العلاقة مضغة إيجا سنيف دي بيتي تاسا نمو كتا فوني تبتي جير جرا أمني فخلقنا المضغة عظاما إيجا سنيف أمو كتا فوني سن لفي اتقوني لفي اتججيري لفي أمني لفي قوني ججا فكسونا العظام لفي سن أففني لها من فون أففني جدا ثم أنشأناه خلقا آخر إيغانا أنشأناه خلقا آخر أوما برا قوني سأوم إيغا سني أوما برا قوني سأوم خلقا آخرين كوني مالي ويتجران علماني واحد جدا خلقا آخرين كوني مالي جدا كيستي هاته الرجالا عامي جدا رجال ويتروهين اتأفو فامترات أورين تكاهو صدركان إر دبرخون صدركان جنينة هي غرا هاداك ستي ألفت هي ألفت نر ثم يخرجكم قفلا جولة تهو دام به أچر مراهقة هي أچر دردارة هي أچر جدو جري سنمات هي مانقودو تهي دلومي غدي قول هي أچر ها غدو اتي كوني مرت خلقا آخر جداما وما بلات جداما غانف دوران والروحي وينقبن جماعه غاف درا مضغه كتافوني روحي انقبو روحي تيفو فمي عقلي قدتي واجوا ارغون قدتي قلبي وهي قلبي سو قدتي حركه وهي انقبو قدتي كل مرتي خلقا اخر وما بروجه وما برو كوان بين تهي غرابه هي غسني وابرتي كهم ننقم تهي لافته هي غرابه هي غسني هم نقدتي كل مرتي انشاناه ثم انشاناه خلقا آخر عمي كان قداني وان اني غاف روحين افو فامتر الى دعا ببتاه كوني مرتي خلقا آخر جدتو لك فسرتو ارى اولادا جدا فتبارك الله احسن الخالقين وقل كلها جاء قبرمان هكان قبرما تهسون قل كلها قدتي والآن احسن الخالقين ارى غاري والرواء مكته جاء والرواؤوم جلني واؤوم كن أنبتي إركفم كن نتها وأنب واؤوم ردن ديتي جتون كني اختراعا دن ديني واني إيجاد معدوما دن ديني مالي سورة وهي والتكابون مخلوقة سنرى والتكابون إما دن دهما مخلوقة سنرى والتفكيسون إما دن دهما وإذ تخلق من الطين يتون جرى هيئة الطير تخلق جديني هكتو ما لي تخلقون إسافوني وأوما يو وأومو دن دي تمي ذرا أوما وانا كنا أوما جران سنيمتي كوني هما جيرو كانا تين اللي هم ربين أومي بشان اللي هم ربين أومي كان مفوضي ولدتك أمشي كرور وهي تقولو كانان خلقي جري مالي كانان خلقي جري كانا كلمة دن دهن جيشا غافا كانت وأومو كانا راك إر وأومو كإر دلقي وان هنجر باسي ها مخلوق نتقول لنو دلقون دن دين دلق رب متقوشيش إن قاف كان أحسن متهي بكم في الرجير تيجلا ثم إنكم بعد ذلك لما جيتو دوبك إيغانا إيغساني إيغا كانت أممتني تدركا هدو خلقا آخر جن كان هندك سدبرتني لما جيتون والله ندوتن جيجا دوت الله فانقبت ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إيغانا أمس قياك يا مارس نكافمتني فنمارة وان أنبي واقت وان أنبي ددسن قدرة وفيك نقرسيس والأقربين ستنوه مكا قدرة إسائر آياني مكة تبوت مرتسيت وكوان بيتا نبي جمع رسولة لغاته قرآن بعثين جراتو كافمين سجراتو كان الروان دبتو آياني ستي وان سنرانو دبتو نما كان أكنت دب مرة أرجم سيفني أكنت أمني صدر كامي كان كيف دبرتني نما كان إسبوني آخر غاف أجل إساقه اللي إساجيفني أمس قيام قياما اللي إساقافنا دندتين فينا أكنت نبيكاتي قبر من حق اللي أنم أكرا دلقو كانا أكنا دلقو كانا قبرا كبرا ومتكا أومون دندان جيكا كليسا ونودة برسيجرا ومتكا أومون دنداني سنيمتي وانتي سفني إرافور أتي ديفتون دنداني جر قبر من ساقا قدأتو كقبر ما قدأتو أنا أنم أقف قبرا جيكورا والرئيس مقوفة قبر ربنا هاتاسسو درسين كينا سلاة الآبتاء هذا درسي براتي والجيبنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.